أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم طلب العلم بالنسبة إلى كل من المدرسة ومديرة إدارة التحفيظ والمتصدرة في المجالس التي يلجأ إليها الناس في سؤالهم، مع أن العامة تميل إلى طلب الفتوى والعلم من المتصدر لاعتقادهم أن لديه علم؟ الجواب، يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالواجب على الشخص أن يتعلم العلوم التي أوجبها الشارع عليه، مثل ما يتعلق بالتوحيد وأمور والإيمان، وكذلك من ناحية الطهارة والصلاة والزكاة إذا كان عنده مال، وكذلك أحكام صيام رمضان، وكذلك أحكام العمرة والحج إذا أراد أن يعتمر أو يحج. فيتعلم ما أوجب الله عليه، وإذا كان على بينة ويقين من العلم الذي عنده تلقاه عن أهله وأراد أن ينفع به فلا بأس بذلك، فلا مانع من ذلك. أما إذا كان عنده ميول لحب الظهور وحب الكلام في أمور الشرع وهو لا يدري هل ما تكلم به هل هو مصيب أم أنه مخطئ، فعليه أن يتوقف في ذلك. وإذا كان لا بد له من هذا، فبإمكانه أن ينظر إلى فتاوى العلماء المعتبرين، مثل فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين، ومثل فتاوى اللجنة الدائمة، كلها مطبوعة ومتيسرة، كلها مطبوعة ومتيسرة. وبإمكانه أنه إذا سئل عن مسألة فإنه يبلغ الفتوى التي تنطبق على هذه المسألة، وبالله التوفيق.